أيضا يولدون الأولاد أرقاء تبعا لأمهم وملكا لسيدها، فكأنك وأنت حر، ومن حق ولدك عليك أن تحرره وأن تصونه من الرق والعبودية، لا تتسبب فيما يجعله رقيقا مملوكا لغيره. إذن بنظرة عامة، الإسلام يوسع في نطاق الرق ولا يقلله ويضيقه؟ يقلله ويضيقه، قضى على أسبابه. السبب الأول الذي لا يمكن القضاء عليه هو أصل نشأة الرق. ما هي نشأة الرق في الإسلام؟ نقول في الإسلام فقط بدون نشأة الرق في غير الإسلام. لا يوجد سبب للرق في الإسلام إلا ميدان القتال، حينما يقف المشرك معاندا لله ولرسوله مانعا كتاب الله أن يضيء قلوب البشر، فيقاتل ضد الإسلام ويقف مانعا وسدا دون أن يصل نور الإسلام إلى من وراءهم، فحينئذ يقع في الأسر. فإذا أخذ أسيرا، من حق ولي أمر المسلمين أن يتصرف إما بالقتل وإما بالمن والعتق وإما بالمفاداة وإما بالأسر والاسترقاق. وإذا نظرنا إلى هذا الحكم، بينما في الأوضاع الأخرى نجد سبب الرق متعدد، ومن قرأ حديثا في أسباب الرق عند الأمم المتحضرة التي تسمي نفسها يجد أسبابا متعددة. من ذلك إذا كان الإنسان مدينة وعجز عن سداد دينه يباع في دينه، يبيع أحد أولاده في دينه، إذا كان يخدم الدولة وهرب من خدمتها يبيح نظامهم أن يسترق، إذا أفشى سرا للدولة يبيح النظام أن يسترق، إذا كان في المزرعة خدم يمكن لسيد المزرعة أن يبيعها بخدمها، أشياء عديدة. ثم نأتي إلى موقف الإسلام من انتشار الرق وتضييقه وتحريره. نجد الإسلام في هذا الباب يمنع الحر أن يتزوج أمة لئلا يكثر الرق، ونجد الإسلام بقدر ما ضيق أبواب الرق بقدر ما وسع أبواب التحرر. نجد في باب التحرير قد يكون تحريرا إجباري وقد يكون اختياري. من أعتق عبدا له أعتق به من النار كل عضو بعضو حتى البضع بالبضع، هذا ترغيب في العتق. ناتي في كفارة الظهار فتحرير رقبة، ناتي في كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة، ناتي في كفارة اليمين تحرير رقبة، نجد أشياء كثيرة. ونجد العتق الإجباري، من أعتق شخصا له في عبد عتق عليه كله، كان لك جزء عشر في عبد وأعتقت هذا العشر وبقي تسعة أعشاره لتسعة أشخاص، إن كان عندك ثمن التسعة الأعشار عتق العبد وسلمت القيمة لأصحابها، يبقى عتق إيش؟ إجباري. وكذلك أيضا العتق الإجباري أم الولد، إذا استمتعت بالأمة في ملك اليمين لا في عقد الزواج، بملك اليمين واشتريتها وصارت ملكا لك وحملت منك صارت حرة وتحرر أولادها من بعد ذلك. إذن سبب الرق في الإسلام واحد وأسباب التحرر متعددة. فإذا كان المورد واحد والمصدر متعدد، هل يبقى هناك شيء؟ معنى ذلك لم يبقى في الرق شيء، بخلاف النظم الأخرى التي تعيب على الإسلام. أسباب الرق متعددة

لكنها لم تكفيه، فله عندئذ أن يتزوج بأمة إن كانت أقل نفقة من إيش؟ من الحرة الأولى. وبعضهم يقول هناك عنة ذاتي، بمعنى علق قلبه بأمة معينة وانشغل بها بذاتها، عنده حرة، ولكن من باب الهوى وعلق بامرأة بذاتها وهي مملوكة لغيره، وهو بين أحد أمرين، إما أن يصل إليها حلالا وإما أن يصل إليها إيش؟ عياذا بالله حرام. ماذا نقول في هذا؟ لا نستطيع أن نتحكم في قلبه، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء، والهوى ليس في ملك صاحبه. ولا نقول إن الهوى العذر بمن عشق فعف فمات مات إيش شهيدا، هذا حديث ضعيف، ولكن الواقع قد يصدق ذلك، وليس كل إنسان في هواه وفي عشقه عذري. نسبة إلى بني عذرة كانوا يموتون في الحب للعفاف، لو لم يكن عفيفا وصل إلى غرضه ولا يموت ولا يتأثر بشيء، لكن لعفته وعدم وصوله إلى غرضه كثيرا ما يموتون بذلك. ماذا نقول لهذا الشخص بالذات؟ هو من أحد أمرين، لا تعالج مسألة يتركها ما يتركهاش، ينصرف عنها ما ينصرفش، لا، قالكم واحد من اثنين. فإذا تصورنا القضية منطقية، إما أن يقع معها بالزنا بالحرام وإما أن يتزوجها، يبقى خشي العنة منها بذاتها ولا لا؟ هنا بعض العلماء يقول له أن يتزوجها لذاتها ولا يتزوج غيرها، لأن العنة الذي يخشى مرتبط بها هي. إذن نرجع إلى القضية، تكون عنده الحرة ويريد أن يتزوج، أن يعقد على امرأة أخرى مملوكة لغيره، بخلاف ما إذا كان تحته حرة واشترى أما وأمتين وثلاث وأربع وخمس وعشرين جارية بملك اليمين، هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع، ولا قسم لهن مع الحرة. إذن قضيتنا تزوج الحرة بالفعل وأراد أن يتزوج أمة عليها بعقد زواج كما عقد على الحرة، يجوز له ذلك أم لا؟ هذا هو محل إيش؟ محل البحث. فذكر مالك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم بأنه لا يجمع بينهما. يقولون في قواعد السؤال والجواب، إذا جاء الجواب بمقتضى السؤال كان خاصا به، وإذا جاء الجواب أعم من موضوع السؤال كان الحكم عاما. مثلا لما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، يعني العذب والحلو، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ السؤال هنا إيش؟ أفنا نا للمين؟ للمتكلمين. ومن المتكلمون؟ الذين يحملون القليل من الماء. أفنتوضأ بماء البحر؟ هل قال نعم أو لا؟ لو كان الجواب بمقتضى السؤال يقول نعم، ولكن جاء الجواب إيش؟ أعم، هو جاء الجواب بالنسبة للبحر لا بالنسبة للسائل عن البحر. لو قال نعم كان الجواب خاصا بالسائل، نعم أو لا، لكن لما جاء عن طريق البحر أعطى حكما للبحر، والحكم للبحر يكون للجميع،

أو خشي العنة مع وجود الحرة، ولم يستطع قولا لحرة ثانية، حينئذ الوصف قائم والشرط ملغي، أو متوفر الشرط في إباحة الأمة وهو خشية